والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أجمعين. الأصل الرابع من الأصول العملية الاستحقاق. في أي موروث من هو يجري الاستحقاق؟ وكيف يمكن أن نجري الاستحقاق ومتى؟ قبل أن نذكر في قانون البحث لا بد من بيان بعض النقاط المقدمة. إذا كان المكلف متيقن من وجود حكم شرعي ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن شك في بقاء هذا الحكم الشرعي، ماذا ترى حوض من الماء كان موجود البارحة وكان الإنسان متيقن من أن الحوض الماء الموجود في الحوض كان ظاهرا البارحة، فلعل في البيت الذي يسكن فيه أطفال، لعل في البيت أكو حيوانات، لعل في البيت أكو من لا يعتني بالطهارة والنجاسة. في هذا اليوم جاء من أجل أن يتوضأ بالماء الموجود في الحوض. يشك هنا أن الماء الذي كان قد تيقن به أنه طاهر بالأمس في هذا اليوم ما هو قصده؟ هل هو باقٍ على طهارته؟ احتمالا. هل تنجس ارتفع الطهارة وأصيب بالنجاسة؟ احتمالا. هل يجوز له أن يعمل بيقينه السابق ويقول البارحة كان طاهرا اليوم أيضا هو طاهر أم لا؟ هنا العقل يقول إذا حكمت بطهارته بالأمس فهي جارية إلى يومنا هذا، باقية إلى يومنا هذا. من يقول أن الطهارة بقت؟ محتمل أن الأطفال قد نجسوا هذا اليوم، محتمل أن الحيوانات قد نجست هذا اليوم. ما عندنا يقين بأن الطهارة التي كانت في الأمس موجودة في هذا اليوم أيضا موجودة. إذا لم يعامل هذا الماء معاملة الطهارة ونفرض أنه كان الماء فقط هذا موجود غير واحد ما عنده، لازم عند فقدان الماء يتحول إلى الطهارة الترابية، يروح يتجمع. إذا تيمم لا يحصل عنده يقين بأنه التيمم كان واجب عليه، ليش؟ لأن لعله الماء واقعا كان طاهر. فيقع المكلف في شك وفي حيرة إذا ترك الماء ولم يتوضا به واحتمل يكون كان يجب عليه التوضي لأنه كان طاهر، إذا تطهر به محتمل أنه ما يتحقق الطهارة يعني محتمل يكون كان نجس، فماذا يفعل المكلف في هذا الموضع؟ هذا مثال الأحكام. مثال الموضوعات زين البارحة كان عادل يجوز الصلاة خلفه، لا نعلم هاليوم هل سقطت عدالته أم لم تسقط، بالان كان عندنا علم ويقين بانه عالم. اليوم شكيناكنا هل استمرت هذه العدالة على البقاء؟ ابدا. شو نسوي؟ ولكن عدالته باقية واحتمال قد ارتفعت وسقطت صلاتك ورضا. إذا تقول العدالة مو باقية، محتمل العدالة كانت باقية، بأي دليل تحكم على أنه ارتفع؟ وهكذا في الحياة والموت، زيد بالأمس كان حيا، زوجته تستحق من عند النفقة. ليه؟ اليوم معك أو مو معك؟ لم يموت. من جهة إذا قلنا لم يموت محتمل معك. إذا قلنا أنه معك محتمل لم يموت. فيبقى المكلف في حالة الشك وفي حالة الخيار. ماذا يفعل؟ طبعا في هالنوع من المواضع العقل لا حكم له في المنطق. العقل ما يقدر يقول لك انت احكم بدقاء الطهارة او احكم بارتفاع الطهارة، ولا يقدر يقول لك احكم ببقاء العدالة او احكم بارتفاع الحرارة. الوجدان ايضا يسكن في مقابل هذه القضية، ما يقدر يقول لك انت احكم ببقاء الطهارة ولا يقدر يقول لك احكم بارتفاع الحرارة، لانه اذا كان الوجدان يحكم بالبقاء او يحكم بالارتفاع لا تبقى في حالة الشك وفي حالة الشك. فشو يسوي هنا؟ عقلاء ما عندهم حكم ايضا في هذا الموضوع. هل العقلاء يقولوا لك احكم بالطهارة؟ في اي دليل؟ هل العقلاء يقولوا لك احكم بالنجاسة؟ في اي دليل؟ لم يبقى عندنا طريق لإزالة هذا الشك لارتفاع حالة الحيرة من المكلف إلا طريق الشارع المقدس. ليش؟ لأنه في النوع من الموارد الوجدان لا يحكم بالأشياء، العقول لا تحكم بالأشياء، العقلاء لا يحكمون بالأشياء، وإنما لازم نشوف الشارع يا حالة من الحالتين يقبلها، يقبل حالة البقاء ويقبل حالة الارتفاع. يقبل حالة ارتفاع الطهارة اللي كانت بالأمس متيقنة وفي هذا اليوم مشكوكة، لا يقبل بارتفاع حالة الطهارة اللي كانت بالأمس متيقنة واليوم مشكوكة. هاي المسألة راجعة إلى الشارع نفسه، اعتبار المعتبر نفسه. شوف شو يقول في هذه المسألة، تقول له أيها المولى بالأمس هذا الحوض كان جائز التوضي به لأنه كان طاهرا، اليوم إلي حق أتوضى به؟ لا. شنو تحكي أنت تحتاج؟ أنا عقلي ما وصل إلى هناك. العقل يقول محتمل هذا الطهارة باقية، محتمل يقول الطهارة ارتفع. فوق شو رأيك في المسألة؟ لازم المؤمن في هذه المواضع يكون الشرع، مو المؤمن العقل ولا المؤمن الوجدان ولا المؤمن بناء الأخلاء. شوية بعدين تخرج الوضع. نجي نسأل الشارع، نقول أيها الشارع ماذا تقول؟ إنما يقول الشارع إذا كنت على يقين من أمر ثم شككت فيه فاعمل بيقين كذا. الماء بالأمس كان طاهر على يقين منه، كان عنده يقين بأنه طاهر. اليوم شكينا أن الطهارة ارتفعت أم لم ترتفع. الشارع يقول إذا كنت على يقين من طهارة الماء ثم شككت في ارتفاعها ابني على طهارتها السابقة. تحكم بطهارتها الشرعيه. الماء اللي باقه طاهر اليوم ايضا طاهر. اذا المكلف يرجع الى وجدانه واقعا في لوح الواقع في عالم الثبوت، اكو احتمال ان النجاسه صارت طلعت هاي المعلومه، احتمال هذا الاحتمال موجود، وجدانا هذا الاحتمال موجود، عقلا هذا الاحتمال موجود، عقلائيا هذا الاحتمال موجود. من يقول انه هذا الماء ما ارتفع على الطهارة؟ العقل يقول لك اكو احتمال ان الطهارة موجودة، النجاسة طلعت هذا. الوجدان يقول انا بعدني في حالة شك، محتمل ايش مدرينا احنا، محتمل في جوف الليل اجى ترد كلب اجلكم الله وبال في هذا الماء، اكو هذا احتمال ولا لا؟ شلل من هذا الماء، اكو هذا الاحتمال ولا لا؟ نعم. الوجدان يقول شك أكو. بس شلون احنا نعامل الماء اللي بالامس كان طاهر اليوم مشكوك الطهارة؟ نعامل معاملة الطهارة، هذا باعتبار الشارع. الشارع يقول ايها المكلف اذا كنت على يقين من امر ثم شككت فيه لا تعامل الموضوع معاملة الشك الجديد، لا تترتب الاثر على الشك اللاحق، وانما ان تقول اعتبر، خلوا بالكم في هذا التعبير اللي هيك جاي نعبره، ان تقول اعتبر عامل هذا الماء اللي مشكوك الطهارة عامل معاملة الماء الطاهر، اعتبر ماء طاهرا احكم عليه انه ماء طاهرا، انه ماء طاهر. الشارع هنا شنو جاي يسوي؟ جاي يقول لك الطهارة المشكوكة قطعا في اللوح المحفوظ ارتفعت؟ لا، في مثل الواقع محتمل الطهارة ارتفعت، ولكن الشارع يقول لك الطهارة اللي كانت متيقنة ثم شككت بها انت لا ترتب اثر على هذا الشك، قول ما تنجل، قول هذا الماء طاهر. فجنابك اذا قلت هذا الماء اللي بالامس كان طاهرا اليوم اصبح مشكوكا، عامله معاملة الطهارة. عامله معاملة الطهارة يعني شو؟ يعني يجوز لك ان تتوضا به، يجوز لك ان تغتسل به، يجوز لك ان تشرب منه، يجوز لك ان تطهر ملابسك فيه، كل واحد فيها تعمل به. هذا معنى فجنابك اياك توضيت وحتى مصليه في الواقع كان هذا الماء نجس. عندما الله تعالى يوم القيامة يريد يحاسب المكلف على الأمر، يقدر يقول له خليك الصلاة مع الوضوء في ماء النجس؟ ها؟ لا. ليش؟ يقول له مولاي انت قول الماء اللي كان معلوم الطهارة ثم سكت فيه عامله معاملة الطهارة، انت قول يحصل له مهم من العقاب؟ نعم. هذا انت مؤسس، هذا الحكي كله إذا كنت في أمر متيقن ثم شككت في ارتفاع ذلك الأمر، مو في نفس الزمان، في زمان ثاني، استفحب الحالة السابقة واحكم عليه بحكم الحالة السابقة. مثال آخر، فالسائل كان موجود تعلم علما يقينيا بانه خمر، يجوز شرب هذا السائل؟ لا، لانه خمر. نقول ان الوقت هم حار صيف، ها، ويحتمل ان هذا الخمر تبدل الى خمر بعد اسبوع، تجي بعد 10 ايام تشك تقول هذا الخمر هل بقي على خمريته؟ احتمال. هل تبدل الى الخمرية الى الخلية؟ احتمال. الوجدان يقول لك كلا الامرين محتمل، العقل يقول لك كلا الامرين محتمل، العقلاء يقول لك كلا الامرين محتمل. الشارع شو يقول لك؟ يقول هذا الشك اللي عندك بان الخمرية قد زالت لا تتركب عليه الاثر. قول الخمر متيقن سابقا الان ها باطل. يعني شنو؟ يعني مثل ما في السابق ما كان يجوز لك شرب هذا الماء السائل، الان لا يجوز لك شرب هذا السائل. استصحاب النجاسه، استصحاب الخمريه، استصحاب الخمريه استصحاب في الموضوع، استصحاب النجاسه استصحاب في الفقر. هذا مثال في الحكم الوضع وفي الموضوع الخارجي. مثال اخر في الاحكام التكليفيه، صلاه الظهر في زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت واجبه، صيام شهر رمضان كان واجبا، في عقل الامير عليه الصلاه والسلام بقيت هذه الواجبه الى ان ناتي الى حاله الغيبه الكبرى كانت واجبه. الان اللي مرت قرون على الغيبه نشك الواجبات اللي كانت في زمن المعصومين باقي علينا عنده نشك كثيرين. سابقا هذه الواجبات كانت متيقنه البقاء، الان شبكنا ارتفعت ام لا؟ استفحل البقاء، استفحل الوجود، استفحل الحرمه، استفحل الاستحباب. والامثله على ذلك كثيره وكثيره. والحقيقه ان الاستفحام من اهم الاصول العمليه، والواقع انه يحل معضلات ومعضلات في الفقه وفي غير الفقه من المسائل ومن الاحكام. الاستصحاب هوايه عقل مهم، هوايه عقل حلال للمشكلات، ولذلك يعتبروه الاصوليون عرش الاصول وفرش العمارات. يعني راس الاصول العمليه هو الاستصحاب، وبعضهم اصلا خرج من الاصل العملي ودخل في الامارات الشرعيه المعتبره. هذه ثلاث مساله. اذا استصحاب الحاله السابقه هذا يسموه قاعده الاستصحاب، اصل الاستصحاب ترى سابقا ما شئت فعلا. إذا ماكو خصوصية في الاستصحاب، الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية والوضعية معا، ويجري في الموضوعات الخارجية. منين جاي هذا التعبير؟ هاي المقدمة الثانية. كلمة استصحاب منين جاي هذا؟ استصحاب جاية من المعنى اللغوي. في اللغة استصحاب يعني استفعال، هنا استفعال من الصحبة والمصاحبة. تقول جاء زيد مستصحب معه عمرو، جاء زيد مستصحب السيارة، وما أشبه من الصحبة ومن المصاحبة. هذا المعنى اللغوي اخذوه الاصوليون في علم الاصول ايضا، قالوا المكلف مو عنده يقين سابق بطهاره الماء، شك لاحق بارتفاع هذه الطهاره، شو يسوي؟ يرتب الاثر على اليقين السابق. يعني شنو؟ يعني يستصحب اليقين السابق ويا يجيبه يجيبه من الامس، يجيبه يجيبه يجيبه الى اليوم، يستصحب الحالة السابقة، يصحب الحالة السابقة. ولذلك سموه استصحاب، يعني استصحاب الحالة السابقة. هذا المعنى الاستصحاب. هاي المقدمة الثانية، استصحاب إذا أردنا نكتب هذه الكلمة، كلمة استصحاب، شو نقدر نخلي بمكانها؟ يمكن ان نسمي مكانها كلمة ارتقاء. ليش؟ لان هذا الماء بالامس كان طاهر، اليوم صار مشكوك. تقدر تعبر بلحاظ اليوم تقول استصحى بالحالة السابقة، تقدر تعبر بلحاظ انت تقول ابقينا الحالة السابقة على حالها. ابقاء الحكم السابق للماء اللي كان متيسر. شو هو الحكم السابق ابقائه؟ ابقائه على الطهر. اذا الكلمة المرادفة المعنى المطابقي المتضمني، طبعا المطابقي التضمني للاستصحاب يعني ابقاء الحالة السابقة. هل من هذا الكلام ينشأ سؤال؟ هل الابقاء في الاستصحاب ابقاء العملي ام الابقاء الحكمي؟ لان الماء اللي بالامس كان متيقن الطهارة وفي اليوم اصبح مشكوك الطهارة. زين الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول ابقيك على الحالة السابقة. هذا ابقيك في مقام العمل وفي مقام الفقه. في مقام العمل بلحاظ ان المكلف لا يخلو امره من حالتين، اما راح يعامل هذا الماء معاملة الطهارة او راح يعامل هذا الماء معاملة النجاسة. في مقام العمل شو تسوي؟ لو تروح تتوضا هذا الماء، لو تروح تتوضا. لولا المراد من الابقاء يعني ابقاء الحكم السابق وابقاء العمل السابق. ابقاء الحكم سابقا كان طاهر، الان ابقى الطهارة على عمله. الطاهر صار عملية في هذا الكلام ما موجود، بس احنا لازم نشوف اعتبار الشارع شنو. هل الشارع قال ابقى العمل؟ لو قال ابقى الحكم الفرق لا يظهر. يظهر اذا قلنا ابقاء يعني الابقاء العملي، هاي النسبة من فوق فيها المكلف، يعني المكلف بلحاظ حالته السابقة شنو كان يعمل مع الماء، كان يتوضا الان يتوضا. اما اذا قلنا المراد من الابقاء الحكمي بعد المكلف ما دخل في الموضوع، يصير الابقاء الحكمي الملحوظ فيه فقط الحكم الشرعي للموضوع السابق، المكلف بعد ما دخل. جماعه من الاصوليين قالوا المراد من الابقاء الابقاء العملي. المصنف ما يقبل هذا الحكي، يقول المراد من الابقاء الابقاء الحقيقي. اذا صار المراد من الابقاء الحقيقي يعني نقدر نجعل الاستصحاب قاعدة كلية عامة نسميها قاعدة الاستصحاب، ونلاحظ احكام هذه القاعدة موضوعات هذه القاعدة. اي هم المقدمة الثانية عندما نقول استصحاب شو تعريفه؟ ما هو تعريف الاستصحاب؟ عبارة مختصرة ذكرها المحقق الأنصاري، يقول الاستصحاب ابقاء ما كان. هذا هو جماعة من الأصوليين أضافوا على هذا التعبير، قالوا الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان. هاي الإضافة إضافة زائدة ما لها داعي. ليش؟ لأن ابقاء ما كان يغني عن على ما كان. ابقاء ما كان يعني شو؟ يعني ما كان في الزمن الماضي في الزمن الحاضر ابقيه على حالته السابقة. هذا ما بعد على ما كان هذا ثلاث قيد. الشيخ المعرف قال التعريف وباين اسد التعاريف وافضل التعاريف هو هذا، يعني تعاريف الاستصحاب لعله 13 14 تعريف. الا اذا اردنا نفتح هذا التعبير ابقاء مكان شيء يبقى من الضروري والضحك. اولا ابقاء مكان، هل الابقاء المراد منا الابقاء الوجداني لو المراد منا الابقاء التسامحي الابقاء الفكري؟ الماء بالأمس كان طاهر، اليوم مشكوك الطهارة. الاستطهار يقول لك الماء اللي البارحة كان طاهر حقيقة، اليوم هم حقيقة طاهر؟ إذا طاهر الشكل يصير إبقاء وجدان، يعني ذي الوجدان البارحة كان طاهر، الوجدان اليوم نجد اليوم هم طاهر. ليه الاستصحاب يقول ابقاء ما كان؟ الابقاء الحكمي الابقاء التنظيمي تعبير اداء تعبدي. يعني شنو؟ يعني الماء اللي البارحه كان طاهر اليوم مشكوك، الوجدان ما يقول لك انه باق على الطهاره، وانما تعبدا لان الشارع قال لا ترتضي اليقين بالشك انت عامله معامله. هذا يصير بواسطة التعبد الشرعي بواسطة الأمر المولوي، احنا نفتح هذا الواقع على حالته الحالية. الحق هو أن الاستصحاب يبقي الموضوع أو يبقي الحكم على حالته السابقة تعبدا لا وجدانا. وبعدين إن شاء الله راح يجي كلام على حق. هذا هم كلام. ثم هل المراد من الابقاء نفس الابقاء الى موضوعيه؟ لا، الابقاء بما هو ابقاء ما الى موضوعيه. بتعبير اخر قلنا ان المراد من الابقاء التعبد، بس الابقاء في عالم الواقع على اقدام ثلاثه. عندنا ابقاء في التكوينيات وعندنا ابقاء في التشريعيات وعندنا ابقاء في النفسيات المسائل النفسية. النار بالأمس كانت موجودة فهي حارقة، الشيء يحترق لا زالت علة الإحراق موجودة بالفعل. فإذا أردنا أن نبقي الإحراق موجود شو لازم نسوي؟ ها؟ لازم نبقي أي هذا الإحراق. المعلوم يبقى لا زالت علته باقية. هذا نوع من الإبقاء، ولكن هذا إبقاء تكويني. النهار موجود ما دامت الشمس موجودة، إبقاء تكويني. ولذلك النهار لا يبتدع ولا يزول ولا يقبل النقص ولا يقبل أي شيء ما دامت العلمه. هذا نوع من الابقاء. تنوع فائد من الابقاء ابقاء تشريعي. صلاه الصبح واجبه، ايه قرانيه عندنا قامت عليها، وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا. مثلا صلاه الظهر واجبه، اقم الصلاه لدلوك الشمس. غسل الجمعة غسل الجنازة واجب، أي وضوء للصلاة واجب. لماذا حكمنا بوجوب الوضوء ووجوب الصلاة؟ لماذا؟ لقيام الدليل عليه. الحكم الذي هو مدلول نشأ وصار وحدث ووجد بسبب وجود الدليل عليه. الآن نشك أنه الوضوء للصلاة نعم أن وجود الطهارة للصلاة وجود الوضوء للصلاة هذا ارتفع أم لا؟ نحكم ببقاء هذا الوجود لأن سابقا كان متيقن الحدود بسبب وجود الدليل عليه. الآن نشك أنه ارتفع أم لم يرتفع. فنقول حكم وجود الوضوء نشأ بسبب شنو؟ بسبب الدليل. هل الدليل على وجود الطهارة باطل أم ليس بباطل؟ الآية القرآنية باقية، الآية القرآنية مرتفعة. فإذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم هذا إلى العباد. فحكم وجود الوضوء باطل في جنة العباد بسبب بقاء دليله، بسبب وجود دليله. الحج الى الان باطل في جنة العباد بسبب وجود دليله، بسبب بقاء دليله. وهكذا مثل الجنازة، وهكذا بقية الصلوات، صيام رمضان، الخمس، الزكاة، وسائر الاحكام الشرعية الاخرى. فإذا ست كونيات المعاني تبقى بسبب بقاء العلم. في التشريعيات الأحكام تبقى بسبب قيام الأدلة عليه وبقاء الأدلة عليه. وعندنا قسم من الإبقاء لأنه إبقاء لأنه متيقن سابقا نبتيه بلا لحاظ أي علة، بلا لحاظ أي سبب. هذا هو الإبقاء التعبدي، هذا هو الإبقاء الاعتبار. لأن الماء اللي بالأمس كان طاهر، كان طاهر بسبب أنه ما اكتفر بالنجاسة، ما لاحظ النجاسة، مكتب الأصل فيه شنو هو الطهارة. أما اليوم عندما شككنا بالطهارة نعلم بأن الدليل ما له باقي؟ لا، محتمل ان الدليل ما يرتفع. يعني هذا الاصل، الاصل الاول يقول كل شيء طاهر، هذا محتمل يرتفع بسبب الملاقاه. عله الطهاره شنو هي؟ وجود الدليل. وين يدري احنا الدليل الى الان باقي؟ وانما الشارع يقول هذا الماء اللي كان دار طاهر عندك علم به اسقيك لانه كان طاهرا اسقيك تعبدا اسقيه اعتبارا اسقيه. المراد من ابقاء ما كان، ابقاء ما كان على ما كان سابقا تعبدا اعتبارا. من المراد من الابقاء التكويني؟ من المراد من الابقاء التشريعي؟ طبعا بالنسبة الى هذا التعريف ايضا ابقاء ما كان اشكلوا عليك بالاشكالات. المثلث يذكر بعض الاشكالات ويجاوب عليها. خلينا نقرأ شوية التعريف. اكو سؤال؟ الروحة اللي يقين السابق اللي وجداني كان عندك دين ابقيت لانه سابقا كان عندك يقين دين، لا بسبب وجود العلة ولا بسبب وجود العلة. أحسن بالتعبد والاعتبار الشرعي. أما قلت يا إذا اكتسب عندك يقين بشيء سابقا ثم شككت فيه، هذا السابق عندي إلى موضوعية لأنه كان سابقا عندي معتبر. كاتب بعد حتى لو كان واقعا ارتفعت الطهارة، حتى لو كان في اللوح المكتوب ارتفعت أتقيدي على ما كان. الاستصحاب تعريفه: اذا تيقن المكلف بحكم، حكم شرعي، هذا قيدوه اهم من تكليفه ومن وضعه، او بموضوع ذي حكم شرعي. هذا خلوه في بالكم، موضوع ذي حكم شرعي. اين موضوعات ادنى على قسمين، ادنى موضوعات لها احكام شرعية ترتبط بها احكام شرعية، وموضوعات لا ترتبط بها احكام شرعية. الفرق لا يظهر، يظهر في الاستصحاب وعدم الاستصحاب. شوفوا الان هذا الجدار، البارحة كان جدار، اذا اعتقدنا انه هذا الجدار وقف انهدم ان لا كله يتسحب، يتسحب بقاء الجدار. هذا ما في فائدة، الجدار كان داخل ولا مو داخل، شنو الفائدة؟ جبل حمرين العام كان موجود، اليوم نشوف بانه قال ان لم يتسحب بقاء، شنو الفائدة؟ البحر الاحمر العام كان موجود، اليوم نشك فيه نستفحب، شنو فعل؟ ما كنا نفعل حلائية من هذا الاستصحاب، وإنما الاستصحاب يجري في الموضوعات اللي إلها أحكام شرعية. مثل مثلا زيد اللي كانت له زوجة، تذكر التعبير حتى نبني الموضوع اللي إلى أثر شرعي، وين زيد اللي بالأمس كانت له زوجة كان حي، الزوج يجب عليه دفع النفقة، بعد ثلاثة عنا زيد ملك لأنه زوجته الآن لازم ينطيها نفقة أو ما لازم ينطيها نفقة، نستصحب الحياة، العام كان متيقن الحياة، اليوم مشكوك، نستصحب بقاء الحياة، إذا استصحبنا بقاء الحياة شيخي يعني يجب عليه النفقة، إن أنا أتى شرعي يترسم عليه موضوع له اثر شرعي، له حكم شرعي. زيد العام كان عادل، تجوز الصلاة خلفه، تقبل شهادته، يمكن ان يكون قاضي، يمكن ان يكون وصي، يمكن ان يكون ولي وكيل وما اشبه ذلك. اليوم شككنا في ان هذه العدالة ارتفعت ام لا، نستصحب بقاء العدالة، استصحاب بقاء العدالة الى اثر شرعي ام لا؟ نعم، لان اذا استصحبت وابقيت العدالة على ما كانت سابقا يعني الاحكام الشرعية متبقية في جدوز الصلاة خلفه، تقبل وصيته، تقبل وكالته، تقبل ولايته، وما اشبه ذلك. الاستصحاب اللي الشارع يعتبره ظنه ان الشارع عاقل حكيم، بل سيد العقلاء سيد الحكماء، عندما يجعل فرص قاعدة للمكلفين يجعل القاعدة التي لها آثار ولها آثار عقلائية وشرعية. فإحنا إذا الشارع جعل لنا الاستصحاب حجة، يا استصحاب، الاستصحاب له آثار شرعية إليك، إما أثر شرعي في الحكم أو أثر شرعي في الموضوع إلى حكم شرعي، مو في الموضوعات اللي لا يترتب عليها أثر شرعي مطلقا، ليش له فائدة ما فيها، وقطعا مو داخلة تحت رعاية الحكيم وتحت عناية ونحاب الحكيم. هاي الكلمة هاي الحكيمين أو بموضوع في حكم شرعي، يعني يخرج الموضوع اللي شنو ما إلى حكم شرعي. إذا توكل المكلف بحكم أو بموضوع ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد توكل به سابقا، فإنه يقتضى بهذه يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل، هل يعامل الماء معاملة الطهارة ليحكم بالنجاسة، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به في واقعة، ولكنه ربما زال ذلك محتمل إجت الحيوان نجس هذا الماء، سفن نجس الماء، فيقع في مخالفة الله، أو لا يعمل على وفقه يحكم بالنجاسة، فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك، ما طرأ عليه من الشك، ويتحلل ما تيقن به سابقا، ولكنه في الواقع ربما كان المتيقن باطن على حاله لم يجد، فيقع في مخالفة الواقع. لكن إذا فلت هذا الماء والعصوبة بسرعة مزلي لا، فيقع في مخالفة الواقع. إذن ماذا تراه صانعا؟ كيف المكلف؟ لا شك أن هذه الحيرة والشك طبيعية للمكلف الشاق، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، يحتاج مصدر العقلي؟ لا. عقلائي؟ لا. وجداني؟ لا. يعني شكل عبد الوسام. فإن ثبت بالدليل الشرعي أن القاعدة هي أن يعمل المكلف على وفق اليقين السابق، وجب الأخذ بها بهذه القاعدة، ويكون المكلف معذورا لو وقع في مخالفة الواقع. يعني إذا أجرى استصحاب الطهارة وفي الواقع كان هذا الماء نجيس، الله تعالى من عفه. ليش؟ يقول أنت أنا كلفتك بأنك تجري اليقين السابق، وإلا فلا بد أن يرجع المكلف إلى مستند يطمنه من التحلل مما تيسر به سابقا، ولو هذا المطمن يكون أصل براءة أو احتياط أو استصحاب. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ المكلف المتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوال الأصوليين في شروط جريان هذه القاعدة وحدود هذه القاعدة على ما سيأتي. وسموا هذه القاعدة لا على ذلك بعدين، اني اذا كان اتفرد موضوع يمكن ان تجري فيه البراءة ويمكن ان يجري فيه الاستصحاب، شو نسوي؟ نقدم الاستصحاب ونقدم البراءة. اذا كان اتفرد موضوع يجري فيه احتياط ويجري فيه الاستصحاب، شو نسوي؟ نقدم الاحتياط ونقدم الاستصحاب. انت ليش بعد تعارض الاصول العملية؟ مش عندنا تعارض الادلة؟ عندهم تعارض الاصول العملية. عندنا تعارض، شنو هو الحكم؟ لا مستند شرعي ليس اي احد من مستند براءة عقلية وبراءة شرعية، يعني دليل شرعي ان الشارع يعتبر هذا الشيء على المراه. هذه هي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، وكلمة الاستصحاب مأخوذة في اصل اشتقاقها من كلمة الصحبة من باب الاستصحاب، فتقول استصحبت هذا الشخص اي اتخذته صاحبا مرافقا لك، وتقول استصحبت هذا الشيء اي حملته معك، حملته معك. وانما صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده في اصطلاح في اقراء الاصوليين كباعتبار ان العامل لهذه القاعده يتخذ ما تيسر به سابقا صاحبا له الى الجوار اللاحق في مقام العمل. يعني استصحاب الحاله السابقه وعليه إذا صار الشك معنى الاستصحاب، فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العمل هذه المقدمة الثالثة من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب، إبقاء واستصحاب من الشارع تقمى. لكن يعني عندنا إبقاء عمل عندنا إبقاء تقمي. إذا عرفت ذلك فينبغي أن نجعل التعريف بهذه القاعدة المدعولة لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل بالقاعدة، ليجد أن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومجرم بالاستصحاب، وينصح أن يقال له أنه استصحب كما يقال له أجر الاستصحاب. إذا المراد من الإبقاء التقوية العملي، طبعا كلاهما صحيح، بس اللي صار في مورد عناية الشارع ولحار الشارع لا هو الاستصحاب التقوية العملي. وعلى كل فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة التي تدخل في كل أبواب الفقه، والمقصود بالبحث إثبات هذه القاعدة وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها، فلا وجه لجعل التعريف بذات الإبقاء العمل الذي هو بأي عمل بالقاعدة اللي إذا كنت في مقام العمل يكون بعد كل ما يصير جزء، ها؟ يصير في مقام العمل كما قنع بعضهم فوقع في حيرة من توجيه التعريفات. شنو هو تعريف الاستصحاب؟ هذه المقدمة الأخيرة. وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء معطى، هذا معنى الاستصحاب. فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه، يعني إبقاء ما كان أكمل لا وجدانا. هذا اللي قلنا عندنا إبقاء وجداني وإبقاء تعبدي تسامحي. وكذلك من عرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان، ولذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف والمراد بالإبقاء الحكم البقاء، حكمها موجدة بعد ان قال انه اتت بالتعاريف واكثرها. ولقد احسن واجاب في تفسير الابقاء بالحكم بالبقاء ليدلنا على ان المراد من الابقاء الابقاء حكمان لا رجانا، الابقاء تعهدان لا حقيقتان، لا الابقاء عملا الذي هو فعل العمل بها. وقد اعترض على هذا التعريف قال الاشكالات على التعريف، وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعدة امور نذكر اهمها ونجيب عنها. منها قالوا لا جامع للاستحقاق بحسب المشارف فيه من جهة المقام، لان بعدين في الادلة على حسية الاستحقاق راح يجي اثنين نظريات. جمع قالوا الدليل على الاستحقاق الروايات يعني الاستصحاب الجهل من بعض قيام الأخبار عليه. جمع قالوا الاستصحاب الجهل من بعض بناء العقلاء. جمع قالوا الاستصحاب الجهل من بعض فقه العقل. شمع ضيها أدنى تكبر. إذا قلنا قالوا على الشيخ الأنصاري قالوا إذا قلنا تعريف الاستصحاب إبقاء ما كان هذا ما ينتجوا على كل التعاريف. والمفروض احنا في الاصول عندما نأتي بنظرية هاي النظرية يجب ان تنتظم مع كل النظرية العلمية حتى تكون قاعدة كلية، وإلا تكون قابلة للناقص وقابلة للمناقشة. ثالثا يجبين منها لا جامح للاستصحاب بحسب المشارك في النظرية من جهة المباني الثلاثة الاتية في حجيته وهي الاخبار ومن الاخر تصحيح، فلا يصح ان يعبر عن الاستصحاب الإبقاء على جميع هذه المباني. ليش؟ وذلك لأن المراد من الاستصحاب إن كان المراد الإبقاء العملي من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لأن العقل يقول لك إذا العمل إبقي العقل إذا يريد يحكم بشيء يحكم وجدانا معاملة، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه اعتقاده وجدانه كرده، اما ابقى عملي بعد ما يكون في حيطه في حيز العقل. واذعان العقل انما هو ببقاء الحكم لا ببقاء العمل من المكلف. وان كان المراد من الابقاء غير المنسوب الى المكلف يعني شنو؟ يعني ابقاء الحكم، فمن الواضح انه لا جهه جامعه بين الالزام الشرعي الذي هو متعلق بالابقاء وبين البناء العقلائي والادراك العقلي. يعني الحكم ابقاء الحكم لا يقول لك الشارع يقول لك تعبد باليقين السابق، العقلاء يقول لك تعبد باليقين السابق، لا العقلاء يقول انا ما ادري، العقل يقول لك تعبد باليقين السابق، العقل يقول لك الشارع يقول لك انت اليقين السابق انا اعتبره غير خالص، انت عامله معامله اليقين هذا الشيء. انت قلت ما يقدر هذا الشيء يقول والجواب يظهر من مرتبه شنو؟ فان المراد من الاستصحاب هو القاعده في العمل المجعوله من قبل الشارع، هذه القاعده اللي هي ابقاء ما كان قاعده واحده في معناها على جميع المباني. ابقاء ما كان حتى ابقاء ما كان هذا ابقاء ما كان حقبا يعني عامل الطهاره السابقه حقبا الان اللي هي مشكوكة الان هم عاملها معاملة الطهارة الموجودة. بس احنا شعرنا الدليل في حجية الاستصحاب من هو الشارع وبناء العقل للعقل، احنا ما نريد نقول شنو هو الدليل، نريد نقول معنى الاستصحاب هو ابقاء ما كان، هذا ما له علاقة بالادلة وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني. غاية الامر ان الدليل على هذه القاعده اللي هي الاستصحاب ثالثا من كل اخبار واخرى بناء الاخلاء وثالثا ادعام العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع. فاذا هذا اشكال مفهوم خارج عن موضوع البحث بالنتيجه. ليش؟ لان انتم لازم تجيبون فرد اشكال على التعريف، ليه تقولون هذا التعريف مو جامع؟ ليه تقولون هذا التعريف مو هذا؟ هذا التعريف هو تعريفكم علمي، اما حتى انه النظريات في حجية الانتصاب عقل او اخبار او بناء عقل هذا ما يضر في التعريف. ومنها ان التعريف المذكور لا يتكفل ببيان اركان الانتصاب من نحو اليقين السابق والشرط الباحث، لانه شنو اركان الاسلام؟ يعني ماهية الاستصحاب لو اريد نحرفها شنو نقول حقيقة مركبة من يقين سابق وشك الله. لذلك اليقين السابق وشك الله هذول يسموهم اركان الاستصحاب، مثل الحيوان والناقص يسموهم اركان الانسان. ليس لان لولا اليقين السابق وشك الله ما كان حقيقة الاستصحاب موجودة، لولا الحيوان والناطق ما كان حقيقة الإنسان موجود. فهذا قالوا هذا إطفاء ما كان، لا فيه معنى اليقين ولا فيه معنى الشك، فهذا كان الاستصحاب موجودة. بالتكلم شلون؟ أجابوا قالوا إبقاء، يعني إبقاء ما كان يعني يقين، ما كان يعني شو؟ ها؟ يعني ما كان متيقن السابق. هاي كلمة ما كان يتغنى باليقين السابق، كلمة إبقاء يتغنى الشك اللاحق، فهذا الشك مكان. نجرب أن التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين معا، أما الأول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان، لأنه كما أفاده الشيخ الأنصاري دهن الوقت في الموضوع مشعر بعليته للحكم. إذا قال أكرم زيدا العالم شو يشعر منها؟ يشعر فيه أن زيد يجب إكرامه لأنه عالم، أقدر إلى العلم في وجود الإكرام. هذا يسمون تعليق الوقت اللي هو العلم على الحكم، على وجود الإكرام، يعني تعليق الحكم وجود الإكرام على الوقت اللي هو العلم مشعر بالعلمية، يعني وجب الإكرام لأنه عالم مو لأنه زيد. هنا هم قالوا الشيخ الأنصاري قال إبقاء ما كان، هذا وجود الإبقاء على الشيء الذي كان، وجب الإبقاء لأنه كان ولأنه ما كان، لأنه كان على خلقنا سابقا. كعلم بالإبقاء أنه كان فيخرج من التعريف إبقاء الحكم بأن وجود الذي يعود إليه، يجب حتى لا أقوم من الإبقاء عدمه، خرج الإبقاء التكويني، خرج الإبقاء التشريعي، شنو يبقى؟ الإبقاء الوجداني النفسي، وحينئذ لا يقدر أنه كان إلا إذا كان متيقنا. وأما الثاني وهو شك اللاحق فيفهم من كلمة الإبقاء الذي معناه الإبقاء أصلا وتنزيلا وتعبدا، ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في موعد المفروض فيه الشك الواقع الحقيقي، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء، وإنما يكون بقاء للحكم ويكون أيضا عملا بالحاضر لا لما كان. يعني إذا ما صار عندك شك لاحق ما تقدر تجري الاستصحاب، وإنما شو تجري الاستصحاب؟ إذا كان عندك يقين سابق بشكل تجري الاستصحاب. أما إذا قال يقين سابق ارتفع تجري الاستصحاب؟ لا. إذا الشك لاحق ارتفع تجري الاستصحاب؟ لا. إن شاء الله في البحث القادم استرحابا نكمل البحث القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.